الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد نزل القرآن في تفسير سورة النساء، وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. هذه خاتمة الحديث عن المحرمات من النساء، وتقدم أن الله سبحانه وتعالى حرم 7 من النسل و7 من الرضاع و4 من المصاهرة. ثم قال: والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات من النساء، هذه أيضا محرمات، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، يعني هذا كتاب الله عليكم أو ما فرضه الله عليكم، أو إلزموا كتاب الله عليكم، إلزموا. فالله تعالى يطلب الالتزام كتابه. ثم قال تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم من النساء، أن يتزوج الإنسان، أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. تبتغوا بأموالكم، لأن الرجل هو الذي يدفع المهر، وهو الذي عليه النفقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا نما أمن أموالهم. فالصالحات قانتات، يعني طائعات لأزواجهن، حافظات للغيب ما حفظ الله. وهذه إخواني هي سنة الحياة، الرجل يتكسب المال لأجل أن يتزوج، والمرأة ترضى للزوج لأن ينفق عليها. يعني دائرة الحياة رجل مال امرأة، والمرأة امرأة رجل مال. إذا انقلبت هذه الدائرة يصبح في خلل، وفيه في منظومة الأسرة يعني ضعف. يعني إذا كثر المال بيد المرأة ضعف تعلقها بزوجها. إذا الرجل وصل للمرأة من غير مال ضعف تعلقها بزوجته. لذلك لاحظ الآن مثلا في الغرب أصبحت النساء مبتذلة، يعني مجرد العلاقة عاطفية وبعدين خلاص يعني يفعل بها كما يفعل بزوجته. فأصبح الرجال يزهدون بالزواج، ويزهد حتى أنه يعمل، لأن أصبح يعني ما يريده من زوجة يأخذه بدون جهد. والعكس صحيح، يعني كثير من النساء لما كثرت الوظائف وكثرت يعني وجود الأموال بين أيديهن أصبحت تزهد بالرجل ولا تحس يعني أن تتزوج. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل منظومة الأسرة منظومة مقدسة، الرجل يسعى لكسب المال ثم يتزوج وينفق على أهله، والمرأة تتزوج الرجل لينفق عليها، هكذا دورة الحياة. ولذلك الشرع يحرص جدا على المحافظة على هذه المنظومة، منظومة الأسرة، وأي شيء يخل بها يعني يدفعه بقوة. لذلك لاحظ هنا قال: فما استمتعتم به منهن، يعني بسبب استمتاعك أيها الرجل بالمرأة، فآتوهن أجورهن فريضة، أعطها مهرها فرض من الله سبحانه وتعالى، وهو حقها بما استحللته منها. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. بعد المهر الأمر يعني فيه تسامح، هو يزيد هدية، هي تنقص شيئا، لكن لابد من تحديد المهر وإعلانه، لأن هذا حفظ حقوق، في حفظ حقوق. إن الله كان عليما حكيما. طيب، رجل لا يستطيع مهر على مهر الحرات، ماذا يفعل؟ قال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني قدرة ومالا بأن يعطي المهر، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني المحصنات هنا في السياق يعني الحرة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني هذه الوحيدة أو الحالة الوحيدة التي أجاز بها الشرع أن يتزوج الرجل أمة غيره. طبعا الرجل كما لا يخفاكم يجوز له الزواج، وإن كان يملك أمه فأيضا هذه تكفيه. طيب ليس عنده قدرة على الزواج ولا عنده أمه يستطيع أن يشتريها، فيجوز له أن يتزوج أمة غيره. لماذا الشارع أصلا جعلها في نطاق ضيق وأنه جعلها اضطرارا؟ لأن إذا تزوج رجل أمة غيره يصبح أولاده منها عبيدا لسيدها. والشارع كما يقول الفقهاء يتشوف للحرية، يعني لا يحبذ أن يكون هناك العبودية، فلكن هذا اضطرار. الإنسان إذا اضطر لمثل هذا وهو يريد الزواج لإعفاف نفسه فشرعا يجوز. ومن لم يستطع منكم طولا يعني قدرة مالية أن ينكح المحصنات المؤمنات الحرات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن، الأمة هذه تنكح بإذن سيدها، وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. محصنات هنا بمعنى عفاف، غير مسافحات. المسافح هو السفاح ضد النفاح اللي هو الفاحشة والعياذ بالله. غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أخدان أصحاب بوي فريند، يعني كأن الشارع يتحدث عن واقعنا، يعني لا يجوز اتخاذ الأخدان والأصحاب بين الرجال والنساء في غير زواج. فإذا أحصنا، إذا هذه اللي ما تزوجت فإن أتينا بفاحشة وفعلت الفاحشة مع غير زوجها فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني عليهن ما يتنصف من العقوبة وهي عقوبة المئة جلدة، فتجلد الأمة 50. ثم قال الله تعالى مبينا من هذا الاضطرار، قال ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني هذا الحكم فقط لمن خشي العنة. العنة الأصل معناه الشدة والتعب، فالله تعالى يقول ذلك لمن خشي العنة، يعني من خشي أنه يقع في الفاحشة والعياذ بالله فإنه يتزوج أمة غيره. ذلك من خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لك، يعني أن تحاول تتصبر خير لك من أن تتزوج أمة. وقال العلماء أيضا أن سبب ثاني لمنع الرجل من يتزوج أمة، نقول السبب الأول أنه سيكون أبناؤها عبيد، السبب الثاني أثرها في تربية أبنائها. الأبناء تعرفون يا أخواني يعني تأثرهم بالأم أكثر بكثير، فلما تكون أمهم أمة فيعني سيتربى على أخلاق الإماء والعبيد وليس على أخلاق الحرات. هذا سبب. فمن المهم أن الإنسان يختار لنطفه ويبحث عن المنبت الحسن. الأمر الثالث أنها ستكون أيضا مشغولة بخدمة سيدها، فهي أغلب وقتها في خدمة سيدها وليس في تربية أبنائها، فهي هذه المرأة صحنها زوجة لكنها في نفس الوقت أمة لسيد، فستكون أغلب وقتها تعمل في بيت سيدها. وبالمناسبة يعني وظيفة المرأة الآن هي فيها جزء من هذه الأسباب، أنها تشغل الأم عن بيتها، وبيتها هو مملكتها وهو الأمر الأول. يعني الآن كم تأخذ المرأة؟ 8 ساعات، وساعة ذهاب وساعة إياب، 10 ساعات في وظيفتها، ثم ترجع تنام 2 ساعة 12 ساعة. طيب ما بقي شيء من اليوم يعني. ولذلك يا إخواني المرأة إذا مضطرة لا بس تتوظف، لكن إذا ما في اضطرار وزوجها مكفيها فالأصل أنها وظيفتها الكبرى هي إصلاح هذه الذرية وبناء هذا الجيل وتخريج الرجال. يعني القضية ليست يا إخواني ليست فيها سماح، ترى باتفاق العلماء أن وظيفة المرأة ضرورة لا أصبح ما في ضرورة، يعني ما نادر الضرورة، نادر جدا يعني. وأصبح ندفع دفعا كذا بجميع النساء إلى الوظائف، وهذا ليس من الشرع في شيء. الشرع أن الأصل في المرأة حفظها وصيانتها وقارها في بيتها، كما قال الله تعالى: وقارنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج جاهلية الأولى. وكثرة تداول الأموال بيد النساء مفسد لأخلاقهن، لما رحم الله طبعا لا شك فيه استثناء، لكن هذا الأصل. في إحصائية وزارة العدل أن من النساء المطلقات 87% منهن، 87% منهن موظفات، 87% من المطلقات موظفات. فلاحظ أثر الوظيفة في ارتفاع نسبة الطلاق، وهذا واقع يعني ما نستطيع أن نفر منه. ما في بأس، نعم نحتاج معلمة، نعم نحتاج طبيبة، نعم، لكن كم نسبة هذا من جميع النساء؟ 3%، 4%، 5%. طيب ليش ندفعنا بالمئة بالمئة النساء إلى الوظائف؟ ولذلك أخواني يعني تفريغ المرأة لبيتها هذا هو الأصل، وهو الذي يريده الشارع: وقرنا في بيوتكن وتبرجنا تبرج الجاهلية. ختم الله تعالى هذه الآيات بقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يعني الله تعالى يحب أن يبين لنا أفضل الهدى وأفضل السنن والطرائق، وأن يتوب علينا حتى لا يقع الإنسان في الفاحشة أو غيرها من المحظورات. والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لأننا نتحدث في تفسير في الدرس القادم، انتهينا من ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.